إنما يعنون التحذير مما وقع فيه ولا يعنون الختم عليه بأنه مرتد عن دينه، حاشاه من ذلك. طيب وين كلنا حول التحذير؟ نعم ما شاء الله.